قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: السند إلى ابن عمر رجاله ثقات، والمقتضى مقتضى ظاهر الإسناد الصحة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وأعيده: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. قال: رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، ثانية إعطاء من سأل بالله، ثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أن قد كافأتموه. أقول بالله تعالى التوفيق عن شرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا قدر استطاعتك وفيما لا يخالف شرعا. فلو أن إنسانا ما سرق واستوجب الحد فقال: أعوذ بالله، لا تقطع يدي، أستعيذ بالله، لا يطاع، لأنه اقترف ما يوجب القطع. لكن محله: إذا كان بإمكانك أن تعيذه دون إهدار لشرع أو تضييع لحق أو ما هو فوق طاقتك من الصور التي وردت في هذا الباب قصة الجونية التي أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتزوجها، فلما دخلت عليه قالت له: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قالت لك زوجتك مطلقا: أطلب أن تخلع أختلع أطلب أن تطلقني، أعوذ بالله منك، فإذا أنت طلقتها ألزمت بتوابع الطلاق، ألزمت بتوابع الطلاق من قائمة عفش ومؤخر صداق ومتعة ونفق أثناء الحيض أثناء العدة إلى غير ذلك، فسيحصل عليك ضرر بالغ. قلت لها: أنا قبلت استعاذتك بالله، ولكن اختلعي، فلك حينئذ أن تفعل ذلك، فليس لمجرد قول شخص أعوذ بالله أننا نعيذه ومرتكب للجنايات، قتل وأخذ للقصاص فقال أعوذ بالله أستعيذ بالله، لا تقيله استعاذته، لأن الذي استعذت به هو الذي قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هو الذي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا وجهه، فليس كل مستعيذ بالله يعاذ، إنما هذا ما لم يضيع شرع وما لا يسقط حدا وما ليست فيه إضاعة لحقوق البشر وبما هو في الوسع والمقدور، والله أعلم. قال: ومن سأل بالله فأعطوه، نفس الحكم، إذا جاءك شخص وقال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك تتنازل لي عنها، هل مثل هذا يعطى؟ قال آخر: أسألك بالله أن تخرج من بيتك وتؤجره لي، هل هذا السؤال بالله يجاب؟ أو أسألك بالله أن تفعل شيئا والشيء محرم، فأيضا نفس الشيء، من سأل بالله فأعطوه بما هو في مقدوركم. قال لك شخص: أسألك بالله تعطيني 10,000 جنيه، وأنت كل ما تملك 10,000، فستضيع من تعول. كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وابدأ بنفسك أيضا ثم بمن تعول. فالسؤال بالله الذي يجاب صاحبه هو ما لم يسأل محرما، وما لم يسأل ما هو فوق الطاقة، وما لم يلحف في مسألته. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، أيضا هل كل من دعانا إلى عرس أو وليمة نجيبه؟ هذا في المقدور والوسع. يعني مثلا دعاك شخص من القاهرة وأنت من المنصورة، قال: أسألك بالله تأتي تتغدى معي غدا، والمشوار مكلف والوقت لا يسمح، فهذه علة للاعتذار. ولو أنه في بلدتك أيضا، ولكن ثم علة تمنع، كان يكون ماله من الحرام وأنت تخشى أن تأكل من الحرام، فلك أن تمتنع. وكذلك إذا كانت هناك علة، فإن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان فارسيا طيب المرق، قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه، وأشار إلى عائشة. قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. ثم كرر رجل الدعوة: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: وهذه. فقام يتدافعان يجريان، أو عفوا يتدافعان يسرعان. فالشاهد أن النبي امتنع، فإذا ليس كل من دعا يجاب. وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنا لي قد قبض، أي سيقبض سيموت، فتعال يا رسول الله. فقال للرسول: أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وما ذهب إلا بعد أن أرسلت إليه تستحلفه بالله أن يأتيها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. فأيضا ليس كل من دعا يجاب، إنما بما هو في المقدور والوسع. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. وهل التي تجاب دعوة العرس أم كل دعوة؟ فرق بعض العلماء بين دعوة الوليمة عموما فقال فيها فسحة، وأوجب إجابة دعوة العرس. ولكن ما العمل إذا كان في العرس منكرات؟ قد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومنه استل من استل من العلماء القول بأن من لم يزل المنكر فليزل عنه، وبوى ببعضهم بهذا التبويب في ثنايا أقواله أو كتبه أو تفاسير كابن كثير رحمه الله: من لم يزل المنكر فليزل عنه، أي فليبتعد عنه. فليس إذن كل من دعا إلى شيء يجاب. إذا دعيت مثلا إلى طعام وعلى المائدة خمر فلا تجب حينئذ من دعاك. وهكذا فليس كل من دعا دعوة يجاب إليها. قد يتعارض وقتك أو مصالحك مع الدعوة، والنبي قال: ابدأ بنفسك، وهذا عام، ابدأ بنفسك وهذا نص عام. كان في المقدور دون إضرار أو إخلال أو محرم أو فسق يرتكب إجابة الدعوة فلتجب الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. إن كان صائما فليصلي، بمعنى أنك إذا كنت صائما ودعيت اذهب وصلي، يعني ادعو لأصحاب البيت. صلي بمعنى ادعو لأصحاب البيت بالبركة. وقوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يشهد له في المعنى على إغماض يسير في شيء في السند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي ويجازي من أهدى إليه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يشهد له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فالإحسان يجازى فاعله بالإحسان. قال سبحانه، قال عليه السلام: أمن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، أليس عندكم عينيات مثلا أو أموال تكافئونه؟ مثلا شخص أهدى إليك كيلو لحم، كيلو لحم مثلا بمئة جنيه، وأنا ما عندي المئة، ما عندي المئة، ماذا أصنع؟ أكثر من الدعاء له. اللهم بارك له، اللهم وسع لي، إلى درجة أنني أطمئن إلى أنني دعوت له دعوات سائلني الله من قلبي أن يتقبلها له مقابل المعروف الذي صنعه إلي. وهذا باب طيب، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. يعني إذا قلت اللهم بارك له وكلما ذكرت معروفه دعوت الله عز وجل له، إلى أن وصلت إلى درجة في نفسي أنني قد قابلت المعروف بمعروف، أو قابلت المعروف بدعوات صالحة دعوتها لهذا الشخص، دعوت بها لهذا الشخص. هذا قوله: فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أن قد كافأتموا. هذا وبالله التوفيق. وإذا كان لأحد سؤال فليطرح. حديث شر الناس من استحلف بالله ولم يجب لا يصح. ما القول في إجابة وليمة العرس؟ أرى أن حكمها نفس حكم الوليمة العادية، إلا أن الإجابة آكد، لكن من إجابة الدعوة آكد لكن من غير إجاب أيضا. نعم. هل صح أن حديث ثوبان أن أصحاب النبي ما كانوا يسألون الناس شيئا؟ لا، من ناحية المعنى وإن ثبت سنده له معارضات، إنما إن صح يحمل على بعضهم. وإلا فكم من صحابي سأل رسول الله، أو سأل أبا بكر، أو سأل عمر، أو سأل بعضهم بعضا. إنما قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة ألا يسأل الناس، ألا يسأل الناس شيئا، فما سألوا. لكن ليس على إطلاقه. وأظن أن منهم إنما كن وهما حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن لم يأخذه بحقه وأخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فأظن أن بعض الصحابة، أظن أن حكيما بعد ذلك كما قال: لم أرجع أحدا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغيره أيضا، لكن كإطباق لا. نتفضل. يعارض حديث حكيم بن حزام؟ يؤيده؟ لا يؤيده. حديث قدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين وتوافد الصحابة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الرسول: أظنكم قد سمعتم بمال أتى من البحرين؟ إلى أن قالوا: نعم يا رسول الله. لذا توفدوا في الفجر. قال: أبشروا وأملوا. وذكر الحديث: والله ما الفقر أخشى عليكم. لا يؤيد ولا يعارض. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.